يقول من تستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا، فهل هذا عام في سائر الأيام أم أنه خاص برمضان؟ أرجو الله أن يكون عاما في لكل صائم، لأن الصوم يعني شأنه عظيم في رمضان وفي غير رمضان. نعم.